على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم نفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعطاء والغنى. بسم الله الرحمن الرحيم. اشرع يا عمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيصاح يوم القيامة برجل من أمتي على رؤوس الخلائق ينشر عليه 99 سجلا ينشر عليه 99 سجلا. فذكر الحديث شرحناه فيما مضى من الدرس السابق، اقرأ فيما بعد. فصل في بيان كبائر الذنوب وصغائرها وفواحشها. قال الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. والمؤلف المصنف رحمه الله ذكر هذا الباب من باب شعب الإيمان في حشر الناس في المحشر، وذكر الميزان وتطاير الصحف والسجلات التي تعطى لابن آدم إما بيمينه أو بشماله. بدأ يذكر الذنوب كبائرها وصغائرها، فذكر فصلا مستقلا فقال: فصل في بيان الذنوب الكبير والصغير منها. ثم شرع في ذكر الآيات الواردة في ذلك، وبعد ذلك أعقبها بذكر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فبدأ بالآية التي في سورة الأعراف: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه الأربع: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه الأربع مما اتفقت الشرائع السماوية على تحريمها، لم تحل في دين من الأديان. فالإثم الذنوب هي مجملة ما فصلت، لكن كل ما يلحق الإنسان بما كسبت يداه من جزاء في الدنيا والآخرة هو إثم، فقال هذا مما اتفقت عليه الشرائع. والبغي وهو الظلم، أصل البغي تجاوز الحد، والبغي المراد به التعدي على حقوق الناس، هذه مما لم يرد فيها شرع بحلها في زمن من الأزمان، محرمة في جميع الأديان في جميع الأزمان على ألسنة الرسل جميعهم صلوات الله عليه وسلامه. والبغي بغير الحق: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق. كلمة بغير الحق جاءت بيانا لشيء ما من الأسماء التي مرت: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق. بغير الحق يعود على أي المذكورة ثاني؟ البغي. والبغي يكون بحق وبغير حق، ولا دائما بغير حق؟ بغير حق. إذا ما معنى هذا الوصف الذي هو حال لما وصف البغي بأنه بغير حق؟ إذا كان دائما البغي لا يكون إلا بغير حق، يسمى هذا الحال إذا جاء وصفا لصاحب الحال والحال ملازم لذلك الوصف لا يخلو منه يسمى بيانا، تسمى حالا مؤكدة، وجيء بها لبيان التأكيد، جاء بها بيان التأكيد، لأن أحيانا قد يكون البغي انتقاما لمظلوم ممن ظلم ممن ظلم، في اللغة قد يسمى هذا بغيا، لكن إذا انتقم لنفسه بقدر الظلامة لا يتجاوز ذلك فهو بغي محمود، وإن تجاوز ذلك فهو بغي بغير حق. فهذا الحال إما للتأكيد إذا كان البغي لا يكون إلا بحق، وإلا أحيانا لبيان أن البغي منه ما هو حق ومنه ما هو غير حق. ثم قال سبحانه وتعالى وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. ما لم ينزل به سلطانا قيد للشرك للإشراك، كأنه يقول سبحانه وتعالى أيها العباد لا تشركوا بالله شيئا، كلمة شيء نكرة جاءت في سياق النفي تعم أي إشراك، سواء كان هذا الإشراك محسوس من المحسوسات كعبد من عبيد الله يدعى ويرجى ويخاف، أو من أعمال القلوب التي لا تكون إلا لله خالصة كالخوف والرجاء والتوكل. لما قال سبحانه وتعالى وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، كلمة ما لم ينزل به سلطانا جاءت قيدا للإشراك. هذا القيد هل له مفهوم؟ بمعنى إذا قلت لا تأكل الخبز قائما جاز لك أن تأكل وأنت جالس. إذا قال سبحانه وتعالى لا تشرك بالله ما لم ينزل به سلطانا، هل هناك من الشرك ما نزل الله به من سلطان، ولا الشرك كله محرم ما نزل الله به من سلطان؟ يعني السلطان بمعنى العلم، السلطان بمعنى البرهان، كأنه يقول لا تشركوا بالله شيئا ليس لكم فيه علم ولا برهان. هل من الشرك ما فيه علم وبرهان؟ ليس كذلك. إذن ما معنى هذا القيد؟ هذا القيد كأنه يقول سبحانه وتعالى الإنسان إذا نفى اللازم ينتفي الملزوم. هذا من باب الأسلوب البلاغي، وهو أسلوب عربي. لما تقول إنسان كثير الرماد يعني كثير أضيافه، أول كان يحرقون الحطب ويشعلون النار لإكرام الناس، فإذا كثر الرماد عند إنسان دل على أن أضيافه كثيرون، أليس كذلك؟ فإذا قلت إنسان كثير الخدم دل على أن ماله كثير، واضح هذا؟ فإذا قال سبحانه وتعالى ما لم ينزل به سلطانا، كأنه يقول أنه ليس هناك إشراك صحيح في الأرض يوجد بدون برهان، فبالبرهان والعلم من باب أولى. الله سبحانه وتعالى لم ينزل شركا فيه صدق وصحة وعلم، فكأن هذا القيد بيان لانتفاء اللازم ينتفي من انتفاء اللازم انتفاء الملزوم. ثم قال سبحانه وتعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. التقول على الله لا يجوز، التقول على الله بما فيه كفر النصارى واليهود حين نسبوا لله ولدا أو صاحبة، والكفر الذي ينسب لله من الآلهة، كان يقول هذه الآلهة تقربنا وهذا الآله حبيب الله وهذا الإله كذا. والله سبحانه وتعالى يقول لا يجوز لكم أن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ومنه التقول في الحلال والحرام. لا يجوز لأحد أن يقول هذا حلال وهذا حرام دون برهان دون علم، فهي كبيرة من الكبائر. فكأن المصنف رحمه الله تعالى ساق هذه الأربع لبيان أنها من الكبائر: الإثم والبغي بغير الحق، والتقول على الله بدون علم، والإشراك بما لم ينزل به سلطانه. نعم يا أخي. وقال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. طيب، قوله تعالى إنما حرم ربي الفواحش، نرجع الآية الأولى، إنما تفيد الحصر. إذا قلت إنما زيد عالم يفهم منها أن غير زيد العلم فيه ليس باتصاف قوي. إذا قلت إنما الكريم فلان وإنما المعطي كذا، كأنك تنفي الأوصاف هذه وحصرتها في هذا المذكور، حصرت في المذكور في الآية ونفيت عما عداه. هذا يسمى إيه؟ يسمى الحصر. كلمة إنما كأنما يفهم منها أن الله سبحانه وتعالى حصر الفواحش في هذه الأربع، والفواحش كثيرة أكثر من أربع، فما معنى هذا الحصر؟ عرفنا السؤال؟ أو الحصر لبيان أن هذه أهم من غيرها، أن هذا الحصر لبيان أن هذه الأمور أهم من غيرها وأخطر، كما قال ابن عباس رضي الله عنه إنما الربا في النسيئة، ولا ربا في غير النسيئة، الربا في الفضل أهم منه في النسيئة. ثم الآية التي تليها قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر، نكفر هذه جزمت ليه؟ مجزومة في الفعل المضارع مجزوم، وقع عليها الجزم لإيش؟ بارك الله فيك، لأن جاءت جواب شرط، والشرط يحتاج إلى جزاء وجواب، إلى شرط وجواب. فعل الشرط وينه؟ تجتنبه. إن تجتنبه جزاؤه ما هو؟ كفر عنكم سيئات. الله سبحانه وتعالى يشترط، قال: يا عبادي إن اجتنبتم كبائر ما نهاكم الله عنه، الله سبحانه وتعالى يكفر عنكم سيئاتكم. ما المعني بالسيئات هنا؟ الصغائر. كيف عرفنا أنها صغائر؟ تقديم الكبيرة، لأنه قال تجتنبوا كبائر. الشرط والجزاء لابد أن يكون الجزاء فيه معنى مغاير للشرط، قد يكون فيه إشكال. يقول قال صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. قد يقول قائل: كيف يقول الله سبحانه وتعالى يجعل الجزاء هو الشرط؟ قالوا له: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله أن الشرط مغاير للجزاء، في قوله صلى الله عليه وسلم: من كانت هجرته إلى الله ورسوله مغاير للجزاء. فمعناته من كانت هجرته إلى الله ورسوله قصدا ونية وتصحيحا فهجرته إلى الله إثابة وإكرام وجزاء، والشرط لابد أن يكون مغاير للجزاء. واضح هذا؟ فلما قال سبحانه وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، دل على أن السيئات غير الكبائر، لأن السيئات صغيرة ولا كبيرة هنا؟ صغيرة. فالله سبحانه وتعالى اشترط، قال: إن اجتنب من اجتنب الكبائر فالله سبحانه وتعالى عفو كريم يسامحه يوم القيامة فيغفر له سيئاته الصغار. وهذا له شاهد كثير من السنة، له شواهد كثيرة من السنة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر، ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. ثم قال سبحانه وتعالى، المؤلف أورد هذه الآية لإيش؟ ما هو الشاهد في هذه الآية؟ لبيان أن الذنوب تنقسم إلى قسمين: كبائر وصغائر. نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. المدخل إما اسم مكان أو مصدر، أي سندخلكم إدخالا كريما أو ندخلكم مكانا كريما. واضح كأن فيه جزائين: تكفير السيئات ودخول المكان الكريم. المكان الكريم ما هو؟ الجنة، جعلنا الله وإياكم من أهلها. اقرأ الذي يليه. وقال تعالى: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. استدل بها المؤلف رحمه الله تعالى على أن الذنوب منها كبائر ومنها صغائر. هذه الآية فيها إشكال، أصحاب النسخ تمعنوا معنا طيب. يقول سبحانه وتعالى: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. إلا أداة استثناء، عندنا مستثنى ومستثنى من، مفهوم الكلام هذا؟ المستثنى اللمم بمعنى الصغائر وما يقترفه الإنسان وما يعود إليه تارة وتارة. والمستثنى منه وينه؟ فواحش. أخونا اسمك إيه؟ محمد. محمد قال المستثنى منه يجتنبونه، يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم لا يجتنبونها. هذا ظاهر الآية، هذا ظاهر الآية، هكذا ظاهر الآية. لكن لو أخذنا بهذا المعنى، لأن من قال كبائر بمعنى يجتنبون الكبائر، إذ معنى واحد، اللي قال كبائر يجتنبون معنى واحد. هكذا ظاهر الآية، لكن لو أخذت بهذا المعنى لما كان فيه مدح. يقول والله يعني الآية سيقت لبيان فريقين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. من هم؟ الذين يجتنبون كبائر الإثم. ولله ما في السماوات وما في الأرض. إيش بعدها؟ ليجزي الذين أساءوا بما عملوا، هذا صنف. ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، هذا الصنف الثاني. الصنف الثاني وصفهم الله سبحانه وتعالى بإيه؟ قال الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. إذا قلت فلان يجتنب كبائر الإثم والفواحش، لكن النظر إلى النساء ومعاكستهم والسرقة البسيطة وشتم الناس وبعض عقوق الوالدين لا يجتنبها، هل يكون هذا مدح ولا ذم؟ ما يسمى مدح. فمن أخذ بهذه الآية وقال معنى قوله سبحانه وتعالى والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، ما يجتنبون، كيف يتم هذا؟ فكأن الله سبحانه وتعالى يثني على من لا يجتنب اللمم، ليس هذا مراد الآية، عرفنا هذا؟ لابد لها من معنى آخر. المعنى الآخر وهو الغامض، عشان كنا قلنا لابد نقف عليها ليتبين معناها، الاستثناء هنا يسموه استثناء من قطع. ايش يسموه؟ استثناء من قطع، كما تقول ما رأيت أحدا إلا خشيبات الدار أو إلا آجرا من الدار. الرؤيا والأحد قرينة تدل على أن المنفي المراد به إنسان، فهذا هذا. ثم استثنيت من الرؤيا ومن الأحد خشيبات وطوب وآجر وما إلى ذلك، فالآجر والطوب من جنس المستثنى ولا غير الجنس؟ فما كان المستثنى منه من غير الجنس يسموه إيه؟ يسموه استثناء منقطع، واضح هذا؟ طيب. إذا قال سبحانه وتعالى والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، فاللمم هل هو من جنس الكبائر ولا من غير جنس الكبائر؟ من غير جنس الكبائر. بقي إشكال آخر، وهو أن الاستثناء المنقطع لا يكون في موجب، يعني لا يأتي في أسلوب غير منفي. هنا والذين يجتنبون كبائر الإثم والفاحش، إذا أردت أن يكون استثناء منقطع تقول ما رأيت أحدا إلا كذا، ما أكل القوم مثلا، تقول يعني ما ركب القوم، أو ما أكل القوم إلا شيء لا يؤكل، كان تقول إلا خيشا إلا ورقا. كلمة ما أكل وما رأيت أو لم أرى لابد أن يتقدمه نفي. هذه الآية لما لم يتقدمها نفي أشكل على بعض المفسرين، فظنوا أن الاستثناء متصل، فأخذوا من ذلك أن الذنوب كلها كبائر، لم يكن هناك صغيرة. قالوا ما كان صغيرة فبالنسبة إلى المخالف في أمره وهو الله سبحانه وتعالى يعتبر عظيم. فنقول أن الآية وإن كان ظاهرها موجب فهي منفية، فقوله سبحانه وتعالى يجتنبون بمعنى لا يأتون، لا يرتكبون، لا يفعلون. والذين يجتنبون كبائر الإثم أي لا يفعلون كبائر الإثم، لا يأتون كبائر الذنوب، لا يتعاطون ما يخالف هذه الأمور. فأنت أولت يجتنبون بمعنى لا يأتون ولا يتعاطون ولا يفعلون، أصبحت نفيا. لكن لا يعترض معترض يقول الاستثناء المنقطع لا بد أن يكون من منفي، فالآية فيها وإن كانت ظاهرها الإيجاب فهي منفية في المعنى، فهي منفية في المعنى. فلما قال سبحانه وتعالى والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، معناه في هذه الآية أنهم لا يأتون الكبائر، لكن يقع منهم أحيانا هذا اللمم. الله سبحانه وتعالى مدح الذين أحسنوا بالحسنى أنهم لا يأتون الكبائر ولا يتعاطونها، لكن يقع منهم أحيانا اللمم، دل على عدم العصمة. لا، بني آدم كله خطاء، ما حد معصوم، لكن هؤلاء أقل خطأ من غيرهم، أنهم لو وقع منهم ما وقع فيقع في اللمم وصغائر الذنوب. عرفنا الآية وتوجيهها؟ إذن يستفاد من هذه الآية ما هو؟ يستفاد منها أن هناك ذنوب، منها كبائر ومنها صغائر، وهذا الذي هو أراده المؤلف رحمه الله تعالى. اقرأ. وقد ورد النبي صلى الله عليه وسلم في عدد الكبائر عن أبي هريرة أن رسول وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد ورد عن النبي عندك عن قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدد الكبائر إيه؟ وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدد الكبائر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. الاجتناب عن الترك المباعدة، والسبع الموبقات أي السبع المهلكات. أوبق فلان الشيء الفلاني بمعنى أهلكه. الموبقات هذه السبع وصفت بهذا الوصف لأنها تؤدي إلى إهلاك صاحبها، يعني مرتكب هذه الأمور من تعاطاها وفعلها فهو هالك، فسميت المهلكات. النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الأمة ويطلب منهم أن يجتنبوا هذه السبع، اجتنبوا السبع الموبقات. فسألوه الصحابة رضي الله عنه ما هن يا رسول الله، فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه السبع وعدها. فالأول إيه؟ الشرك بالله. قال الشرك بالله. طبعا الشارع الحكيم الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم إذا بدأ بشيء إنما يبدأ بالأهم، هكذا عادة العرب، إنما يبدأ بالأهم فالأهم، ثم إذا عطف عليه بثم دل على أن في ترتيب وتراخي، وإذا عطف الشيء على الشيء بالفاء دل على أن فيه ترتيب بدون تراخي، وإذا عطف الشيء على الشيء بالواو قد يكون فيه ترتيب وقد لا يكون فيه ترتيب. واضح هذا؟ لكن لم نجد في كتاب الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيح ما كان عطفا بالواو إلا ويقتضي الترتيب، إما الترتيب الحسي بمعنى الفعل لا بد أن يكون كذا وكذا وكذا، أو الترتيب المعنوي بمعنى الرتبة، إنما بدأني هذا لأن أعلى شأنا من هذا، كما في هنا في هذا الحديث فيقول صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. فالأول الشرك بالله معروف، والشرك نوعان يا أخوان، شرك وهو الأكثر في الناس أنهم يعلمون أن الله سبحانه وتعالى خالق رازق باسط السماوات والأرض يحيي ويميت، لكن من كانت هذه الصفات وهي القدرة والعلم والإحاطة له يقتضي ذلك ممن علم ذلك أن يعمل بموجب هذه الصفات القديرة الرهيبة المخيفة، كونه قادر وعالم ومحيط بكل شيء، أن يكون في الإنسان عنده خوف ووجل وإنابة ودعوة لا تنصرف إلا لصاحب هذه الصفات. فكثير من الناس من يعلم أن الله أن لله سبحانه وتعالى هذه الصفات ويتناسى ما تقتضي موجب هذه الصفات، فإذا علم أن الله قادر على كل شيء ويعلم أن الله سبحانه وتعالى سيعيده يوم القيامة ويحاسبه، ويعلم أن الله سيمرضه في هذه الدنيا ويسقمه ويبقره ويغنيه فيطلب الشفاء، فصاحب الحاجة يطلب الحاجة ممن بيده ملكوت كل شيء، من عنده هذه القدرة العالية. واضح هذا؟ لكن يخفى كثير من الناس أنهم يعلمون الأول ولكن لا يعملون بمقتضى ذلك العلم، فتراهم في كثير من الأزمات. نقول دعنا مما هو ظاهر من كفر الكفار الأوائل مشرك العرب وغيرهم أو مشرك زماننا، نتكلم على مسألة سائدة في كثير من الناس لا يدرونها. يمرض الإنسان، أول ما يخطر على باله صديقه الطبيب، ثم يخطر على باله أن رئيسه هذا له علاقة بذاك المستشفى العالي القدر، ثم يخطر على باله أن هناك أجنبي طبيب عالمي مشهور ورد كذا، وأن فلان هذا سيده له صلة بذلك. فأول ما يتعلق قلبه بمن؟ ما يتعلق بالله. يعلم أن الله هو الذي أوقع المرض وهو الذي يزيحه سبحانه وتعالى. لا نقول أن الله ممرض، نقولنا في أن الله له الأسماء الحسنى، أن له سبحانه وتعالى الأسماء الحسنى، لكن نقول في الأسماء المزدوجة التي تدل على القدرة الكاملة الشاملة، نقول أن الله نافع ضار، محيي مميت، مشفي يعني شاف وممرض، لكن لا يصح وصفه سبحانه وتعالى بإحدى هذه الوصفين دون الآخر مجرد. فالشاهد هذا يقع كثير من الناس، يحصل للإنسان يحترق ماله، يغرق ماله، يخسر خسارة عظيمة، فتصيبه الدهشة والحيرة، يعلم أن الله هو الغني، يده مبسوطتان سبحانه وتعالى، يعطي الليل والنهار، سحاء كريم لا تغيض لا ليل ولا نهار، ومع ذلك حين يصاب الإنسان بأزمة مالية فيخطر على قلبه الأسباب الذي تعلق بها في الدنيا، أن فلان التاجر صديقه وله بينه أيادي طيبة فلازم يذهب إليه والتجئ إليه، ثم يقول فلان كذا له سالفة عندي أو له لي سالفة عليه، لعله يرى لي وظيفة أو مكان ما أسدد به ديوني، فيتعلق قلبه بالمخلوقين، يتعاطى الأسباب بغير الله، ويرجو من الناس ما لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، فعمله لم يكن بالله ولا لله سبحانه وتعالى. أليس هذا من الشرك يا أخوان؟ ألم يقع فيه كثير من الناس؟ نسأل الله يعصمنا وإياكم. وقلنا أن كفارة هذا الشرك الخفي أن يقول الإنسان ماذا؟ اللهم إني أعوذ بك، قول سمعونا يا أخوان، إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم لما لا أعلم. فالشاهد الشرك أدق من أن يكون عبادة لوثن أو عبادة لصنم أو دعاء ميت، فهو أطم من ذلك. بس نعوذ بالله من الشرك ما خفي منه وما ظهر. ثم يقرأ والسحر. ثم عطف على الشرك السحر، قال شرك بالله والسحر. أيوة، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. هنا في بعض الروايات قدم القتل على السحر، وفي هذه الرواية التي في الترمذي قدم السحر على القتل، فمن رأى هذا ولعله يتصرف الرواة، وإلا صلى الله عليه وسلم ما قال هذا إلا في موطن واحد. والحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، لو كان الحديث متعدد الروايات قيلت في مواطن عديدة يقال مرة قدم هذا وأخر هذا. فالشاهد السحر لا يكون إلا باستعانة بشياطين لغير الله، الشاهد بشياطين وغير شياطين، فغلب ما يكون بالشياطين، لأن فيها أعمال خفية ما يدركها البصر ولا الرؤى. والشيطان لا يخدم ابن آدم إلا مقابل شيء، تكلم إن السحر وعزائم أعمال يعملها الساحر تقربه إلى الشيطان ويسر الشيطان منها، والشيطان خبيث أصله خبيث وشر كله، ومهمته إغواء بني آدم وإخراجهم عن دينه. فما الذي يسر الشيطان؟ لابد في حاجات تغضب الله سبحانه وتعالى، لا يسره إلا أمر يخرج إنسانه عن دينه ويبعده عن الله سبحانه وتعالى. إذا عمل الإنسان ما يرضي الشيطان خدمه الشيطان في ذلك، يخدمه بإيه؟ بما طلب هذا الساحر، بإمراض فلان وقتل فلان وإبعاد فلان عن زوجته وهكذا مما هو معروف عند السحرة. الساحر هذا عمله كفر وضرره عظيم، فلذلك يقول صلى الله عليه وسلم: حد الساحر ضربة بالسيف. إذا وجد الساحر فجزاه القتل، أن يقتل، لأن عمله كفر وفيه كفر. فالشاهد جعل النبي صلى الله عليه وسلم السحرة من الموبقات، من إيه؟ من المهلكات. ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. يوم القيامة يتحاج الشياطين. وقال أولياؤهم من الجن رب من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض، يعني نحن قدمنا لهم قرابين بما يسرونهم، وهم خدمونا وأعطونا حاجاتنا، فالساحر قد يسافر من